بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع الحديث حول الأخطاء التي تقع في الآذان والتي تقع من المؤذنين في قيامهم بالآذان. ذكرنا أن من هذه الأخطاء مد همزة لفظ الجلالة الله أكبر فيجعلها بصيغة الاستفهام، وهذا من الأخطاء الفاحشة في التأذين وعند بعض المؤذنين. كذلك من هذه الأخطاء أن يقول الله أكبر بمد الباء يعني بدل الفتح فيحيلها إلى ألف، وهذا أيضا خطأ فاحش من الأخطاء الجلية، فهو خطأ جلي، لأن أكبر بخلاف أكبر، فأكبر كما قال أهل العلم جمع كبر، والكبر هو الطبلة. فتخيل شوف اللفظة راحت لحد فين، فبدأ يعني يعظم الرب تبارك وتعالى، ذهبت إلى معنى آخر وهو أكبر أي جمع كبر، والكبر هي الطبل. فهذا من الأخطاء أيضا التي يقع فيها كثير من المؤذنين. كذلك من هذه الأخطاء عندما يقول أشهد أن لا إله ويقف، هذا يحبس، وهذا القول قول كفري، ثم بعد ذلك يبدأ إلا الله. دي مسألة خطيرة جدا، دي مسألة من المسائل الخطيرة جدا، حتى تتم الفائدة برضو. بعض الإخوة اللي بيبقوا حاطين على أجهزة المحمول صوت الشهادتين بالصوت، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، فيجي حد بيتصل عليه ولا حاجة فيجي أشهد أن لا إله، وجاي هو عامل إيه؟ إما قافل أو كذا أو كذا. لا، انتظر حتى تكمل الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، لكن أشهد أن لا إله وتم جاي عامل كده، هذا من الأخطاء الفاحشة. وقال أهل العلم إذا وقف على هذا الأمر فهذا لفظ كفري والعياذ بالله. هذا أيضا من الأخطاء التي تفحش في الآذان وفي غيره. كذلك من هذه الأخطاء في الشهادة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أشهد أن محمدا رسول الله، فمن الأخطاء الجلية أيضا أن يأتي على البدلية فيقول أشهد أن محمدا رسول الله، فهذا أيضا من الأخطاء الفاحشة، لأن الجملة كده لم تعد تامة، الجملة بهذا اللفظ ليست بتامة، فهي اسم وخبر، اسم وخبر، فأين خبر هذه الجملة؟ لا يوجد خبرها بعد، لا يوجد الخبر إيه؟ لا يوجد الخبر بعد، ولا يعرف الخبر بعد. فدي مسألة من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المؤذنين، ولكن يجب أن يأتي بها تامة، أشهد أن محمدا رسول الله. يبقى عرفنا ما شأن محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إيه؟ أنه رسول الله، فكده أفادت التمام وصارت الجملة بذلك إيه؟ تامة، وعرفنا المراد من هذا الأمر. فهذا أيضا من الأخطاء التي تفحش في الآذان. كذلك النطق بالهاء من الصلاة، يعني بدأ يقول حي على الصلاة وحي على، فيقول حي على الصلاة مد فقط، ولا ينطق الإيه؟ ولا ينطق الهاء. وطبعا الصلاة هكذا يعني من الأمور الخطيرة جدا، وهو دعاء إلى النار والعياذ بالله، هو دعاء إلى الإيه؟ دعاء إلى النار. فهذا أيضا من الأخطاء التي تفحش وتكفر أيضا عند المؤذنين. كذلك حي على الفلاح، يأتي يقول حي على الفلاح فتأتي هكذا، طبعا صارت المسألة يعني فلات إيه اللي انت بتنادي عليها ديت، وحي على فلات إيه، لا دي مسألة خطيرة جدا. فهذا أيضا من الأخطاء التي تفحش عند بعض المؤذنين. أيضا الصلاة أحيانا يبدلها حي على الصلاح تأتي هكذا، هذا أيضا من البعض يأتي عايز يعني يحقق ويضمن يعني مخرج الكاف قوي، فتطلع الكاف إيه الله أكبر وليست الله أكبر، فتفرق كتير جدا في اللفظ. هذا ليس لفظ الآذان الذي شرعه لنا رب العالمين تبارك وتعالى، فدي مسألة خطيرة جدا. البعض الآخر برضو عايز يعني يحقق المسألة تطلع الله أشبر، فدي أيضا من الأخطاء التي تقع في التأذين. كذلك من هذه الأمور التثويب الذي قد يقع من البعض في غير الفجر، وهذا حدث حتى في أوقاتنا المعاصرة، يعني على أن المسألة حسنة، يعني المشكلة يعني أنها أن احنا نفعل ذلك، فعلها بلال رضي الله عنه وأقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذا الذي يقرها عليك أو من ذا الذي أقرها عليك؟ فدي مسألة من المسائل الخطيرة أيضا ومن التخبط التي يقع عند البعض. ولذلك جاء عند أبي داود في سننه وذكره الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في إرواء الغليل في التعليق أو في تخريج أحاديث منار السبيل، أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما سمع أحد المؤذنين يثوب في أذان الظهر، فقال لصاحبه يعني نخرج، أو قام يخرج، فسئل عن ذلك فقال أخرجتني البدعة. أخرجتني لي؟ أخرجتني البدعة. فكل هذه من الأخطاء التي تقع في الأذان من بعض المؤذنين. كذلك التلحين والتطريب الذي يقع في الأذان، والمد الذي لا لازم له، يعني أحيانا بتبقى فيه مدود ممكن مع غير أصوات المكبرات الآن قد تكون يعني مستساغة عند البعض، لأجل الإعلام، أما الآن مع مكبرات الصوت وكذا وكذا فلا يكون إلا المد الطبيعي، إلا المد الطبيعي. أما المد الزائد فهذا يعني من الأمور التي أيضا يعني فيها مخالفة للأذان الشرعي. التطريب الذي نراه والدندنة التي تحصل في الأذان من خفض ورفع وقرب وبعد إلى آخر هذه الأمور، كل هذا أيضا مما فيه حداثة في الأذان وليس بمشروع في دين الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الأمور ختم الأذان في مكبرات الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة من المسائل المحدثة، المسائل المخترعة في دين الله تبارك وتعالى وفي شرع الله تبارك وتعالى. لكن المسألة خطورتها أنها يعني طال فيها الجدل واشتدت بسببها الخصومات في هذا المقام وإلى زمان الناس هذا للأسف الشديد. والإشكالية أن البعض إذا ما واجهته ببدعة الفعل يلجأ إلى الأصل، وهذا طبعا من إيحاء الشيطان للمتمسكين بهذه البدعة، فيلجأ إلى الأصل. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يقول لك هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ وهذا شأن كل مبتدع في دين الله عز وجل، إذا ما أقمت عليه الحجة يردك إلى الإيه؟ يردك إلى الأصل. فإذا ذكرت له أن مثلا هذه الصلاة لم تشرع وأنها بدعة يقول لك الصلاة بدعة. إذا قلت له أن الصيام هذا لم يشرع، هو صيام بدعي، يقول لك الصيام بدعة، فيردك إلى الإيه؟ يردك دائما إلى الأصل، يردك دائما إلى الأصل. فنقول أن الأصل مشروع، ولكن الابتداع في الكيفية، واضح كده؟ يبقى الأصل إيه؟ لا خلاف فيه، الأصل مشروع طبعا، لكن البدعة أتت في الكيفية، أتت في الأداء. فلازم نفرق بين الأصل وبين الكيفية، وحتى ينتظم الأمر وتكون على الجادة وتكون على السبيل المسلوك وعلى سبيل السنة ومع أصحاب السنة ومع أهل السنة، وحتى تحشر إن شاء الله تبارك وتعالى في زمرة أهل السنة، عليك أن تكون قائما بالأصل وبالكيف. يعني عليك أنك تحقق الأصل بالكيفية الصحيحة، واضح كده؟ أن تحقق الأصل بالكيفية الإيه؟ بالكيفية الصحيحة. فالعمل لا يقبل إلا إن كان في أصله مشروعا، واضح كده؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ ولا بد كذلك أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما ترك خيرا إلا ودل عليه صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتفطن لهذا المعنى ولهذا الأمر. لذلك في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أننا مأمورون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن مأمورون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة، لأن المسألة فيها تفصيل، إن كان ليس هذا بموضع التفصيل فيه، لكن نحن مأمورون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، في الجملة. واضح كده هذا الأمر؟ إن كان طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتوجب في مواضع، واضح كده؟ كالتشهد، هذا مما يتوجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما لا شك فيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى، من أفضل ما يتقرب به العبد من الأعمال ومن الذكر، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى في هذا من الفضل ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وغيره في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان. فهذا يدل على عظيم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا العبد وشأن هذا العبد، ما رفع إلى هذه المنزلة ولا وصل إلى هذه المكانة ولا كان في هذا الشرف إلا بفضل صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بالعبد فخرا وكفى بالعبد شرفا أن يؤتى في صحيفته يوم القيامة عندما تتطاير الصحف، أن يأتي في صحيفة هذا العبد وقد صلى الله تبارك وتعالى عليه. من الحسنات التي تكتب له أن الله عز وجل ماذا؟ صلى على هذا العبد. فهذا الفضل وهذه المنزلة وهذا الشرف لم يتحصل إلا بفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجب في أمر المسلمين أننا نجد المسلمين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم على طرفين ووسط، طرفين متناقضين متباعدين ووسط. فأما الوسط فهم أهل الاعتدال، أهل السنة المحققين لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. أما الطرفان المتباعدان فأهل إفراط وأهل تفريط، أهل إفراط وأهل تفريط. فأما أهل التفريط وهم الذين اشتد جفاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد منهم أحدا تتحرك شفته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ذكر عنده وإذا ما ذكر أمامه، وهذا إنسان مغبون، هذا إنسان مغبون، والذي أضرى به هو الجهل. فلو تكفل لنفسه بساعة واحدة في الأسبوع فقط يتعلم فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أذري به هذا الإغراء، ولما كان في هذا التفريط وفي هذا الجفاء، ولما خفى عليه هذا الثواب العظيم وهذا الشرف الذي لا يناله إلا إنسان فتح الله تبارك وتعالى قلبه وبصيرته بالعلم. فالجهل انطم وعم، كانت دائما أبدا الأمة وكان كذلك الناس يتخبطون في الظلمات، يتخبطون في الظلمات، لا منجى لهم ولا مخرج لهم إلا إن تتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه هذا إنسان جاهل، هذا إنسان يضيع حظ نفسه من الخير في الدنيا وكذلك في الآخرة. ولذلك جاء عن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: قلت الربع، يعني أجعل لك من صلاتي الربع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وعند أحمد عن أبي رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. هذا أيضا حديث حسن، هذا أيضا حديث حسن. إذن فبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالإكثار يكفى الإنسان ما أهمه من أمر الدنيا وكذلك ما أهمه من أمر الآخرة. فأي ثواب يتحصله الإنسان بهذا الذكر وبهذا الثناء وبهذا العمل البسيط الخفيف الذي لا مشقة فيه ولا كلفة فيه؟ فانظر الإنسان الذي المغبون الذي يضيع حظ نفسه ويضيع حظه من الدنيا وكذلك حظه من الآخرة. فانظر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى الهموم وما أكثر الهموم، وتغفر الذنوب والزلات وما أكثر الذنوب وما أكثر الزلات، كذلك كفى بهم الآخرة هم، كفى بهموم الآخرة وهم الآخرة وكرب الآخرة هم. فعندما تكفى هذا الهم الأعظم الذي ما يعرف هم مثله، أليس هذا فضل يستحق أن نسعى إليه وأن نحمد الله تبارك وتعالى على التوفيق إليه وعلى الوقوف على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلابد أن نتنبه لهذه المعاني. كذلك عن الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يعني البخيل في حقيقة الأمر هو ماذا؟ هو من يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يصلي عليه. هذا إيه؟ هذا بخيل، هذا الإنسان البخيل حقا. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذه الصلاة منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذه الصلاة منك، انظر إلى هذا المعنى جليا. ولكن الذي يعود النفع عليه هو أنت وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنتفع بالصلاة ليس النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي ينتفع بالصلاة هو أنت. يصلي عليك رب العالمين تبارك وتعالى، تكفى الهموم وتغفر لك الذنوب، كذلك تخرج من آفة الشح ومن آفة البخل على نفسك بالخيرات. غير ذلك من هذا الأمر ما روى ابن عباس وأبو هريرة وأيضا الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. يبقى الفضل يعود على من؟ الذي ينسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويضل عن طريق الجنة. متى؟ يوم القيامة. واضح كده؟ فالثواب يعود على من؟ انظر إلى هذه المعاني وأنت تتأمل في هذه المسألة، وأنت تنظر في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنتفع أو النفع لا يعود إلا على الذاكر وإلا على المصلي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتأتى منك هذا الثواب، وليس في حاجة إلى ما يعني إلى صلاتك هذه. فانتبه إلى هذا المعنى، فقد سبق له من الله تبارك وتعالى الفضل، وسبق له من الله تبارك وتعالى الخير والمنزلة. واضح كده هذا الأمر؟ فالذي ينتفع بذلك هو أنت، الذي ينتفع بذلك فعلا هو أنت. ولذلك انظر إلى الأمم من حولك من المغضوب عليهم ومن الضالين، أي نفع يعود عليهم من ذكرهم لأنبيائهم؟ أي نفع يعود عليهم؟ فهذا الشرف باق وخاص بهذه الأمة، هذا الشرف وهذا الفضل وهذا الثواب لا تناله إلا هذه الأمة. فانتبه إلى معاني الخير التي ساقها الله تبارك وتعالى إليه، وهذه الأمور التي لا تتكلف فيها أنت شيئا، ولا تتطلب منك جهدا ولا كلفة ولا كذا ولا كذا، ما أيسرها من كلمات على اللسان ترطب بها القلب وتتفتح بها البصيرة، ويزال لسانك رطبا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولك هذا الخير العظيم من الله تبارك وتعالى، الصلاة عليك والذكر والثناء في الملأ الأعلى، حط الذنوب وكثرة الدرجات ورفعة الدرجات وعلو المنزلة وكثرة الثواب، ثم بعد ذلك فضل الله عز وجل عليك بالجنة، هذا كله من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم الذين وقعوا في التفريط، وطبعا المسألة فيها أكثر من ذلك، ولكن يعني حتى لا نطيلها وإن كانت يعني تستحق منا الإطالة. وهناك قوم على النقيض من ذلك وقعوا في الإفراط، وقعوا في الغلو. وإن كنا نقول لهؤلاء أنكم يعني حسن النية، صادق النية، صادقون في محبتكم، لكن الأمر دين والأمر شرع الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فلن تكون محبا حقيقيا حتى تستقيم على سبيل المحبين، وحتى تنهج ما نهجوا وتسلك ما سلكوا. واضح كده هذا الأمر؟ وسبيل المحبين واضح، السبيل واضحة، فعليك بمعالم الهدى، عليك بمشكات النبوة، يتضح لك الغيب من الرشاد، وتهدى السبيل كما هداه سلف هذه الأمة، وتكون على بصيرة من أمر دينك، ولا تكون بهذا التقليد الأعمى بزعم المحبة، وأنت بأفعالك أبعد ما تكون عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بزمر ولا بطبل ولا برقص ولا بهذا، هذا خرافات وبدع، ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ما هي إلا من تزيين شياطين الإنس والجن معا. فهذه أمور لابد أن نتنبه إليها. وقد ينساق في هذا التيار محب صادق ولكنه أخطأ الطريق، ضل الطريق وأخطأ الوسيلة، فوقع في هذه الحبائل، وإن كان الأصل صدق النية وحسن الطوية، لكن للأمر حقيقته، وحقيقته الامتثال للشرع. فإن كنت محبا صادقا فعد إلى سبيل المحبين، وعد إلى سبيل الله عز وجل، وعد إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقم لك دينك ويسلم لك قلبك ويستقيم كذلك لك حبك، وتكون قد استقمت على الطريق. تقول قد استقمت على النهج، واستقمت على طريق السالكين بفضل الله تبارك وتعالى. لذا يعني نقول لهؤلاء، وخاصة الذين يعقبون الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا في المكبرات أو برفع الصوت أو شيء من هذا القبيل، نقول له في بهدوء ودروية، نعود نحن وأنتم إلى الأصل، والأصل هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ نردوه إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح كده هذا الأمر، ونخرج من هذه المسألة. فنقول الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السنة، الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة، أنها مشروعة، هذا ما يختلف عليه إنسان. لكن الخطأ في ماذا؟ الخطأ في الكيفية. يبقى نحن لا نعيب عليك صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نعيب عليك ماذا؟ نعيب عليك الوسيلة، نعيب عليك الكيف، لا نعيب عليك الأصل كما تزعم أو كما تقول أنت. فأنت أخطأت الكيفية فقط، أخطأت الكيفية فقط. ولذلك أعظم ما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كلام ربنا عز وجل، القرآن الكريم، مش كده؟ هذا أعظم الذكر. وجاء في فضل تلاوة القرآن أحاديث لا حصر لها، وجاء أيضا أن من قرأ حرفا كتب له بهذا الحرف 10 حسنات، ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى. لكن عندما تركع في صلاتك، وعندما تسجد بين يدي الله عز وجل، وعندنا في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. هل تقرأ القرآن وأنت راكع أو وأنت ساجد؟ لماذا لا تفعل ذلك؟ مع أن هذا أقرب ما يكون العبد من ربه، وهذا أفضل الذكر، وهذا أعظم الذكر. فلماذا لا تقرأ القرآن في سجودك ولا تقرأ القرآن في ركوعك؟ لأنك نهيت عن ذلك، نهيت أن تقرأ القرآن راكعا، ونهيت أن تقرأ القرآن ساجدا. واضح كده؟ فإذا كان الأمر كذلك فهذا أعظم الذكر، ومع ذلك نهي عنه في مواضع معينة، نهي عنه في مواضع معينة. فأنت في ذلك تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع وفي هذه المواطن. كذلك الأمر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت كما نقول مستحبة في الجملة، واضح كده، تتوجب في مواضع، تتوجب في مواضع، إلا أنه ينهى عنها أيضا ولا تصح في مواضع. واضح كده هذا الأمر. فإذا كانت المسألة هكذا، فعليك أن تحقق الذكر أو الدعاء المطلوب المشروع في مواضعه المعينة المحددة الذي حددها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءتك بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن كل شيء من الدين يجب أن يفعل في موضعه وفي وقته، ولا ينبغي الابتداع، ولا ينبغي إيجاد ما لم يوجد من قبل، ولا ينبغي إيجاد ما لم يوجد من قبل. ولذلك العلماء يقول لنا أن كل أمر من أمور الدين، كل أمر من أمور الدين لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الدين، وهو من الدين فهو بدعة. يبقى كل ما لم يفعله النبي ولم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أمور الدين ففعله بدعة. ففعله إيه؟ ففعله بدعة. واضح كده هذا الأمر؟ فانتبه إلى هذا المعنى. وأنت لست أعلم بالدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بلغك عن أحد أنه فعل فعلك؟ هل بلغك عن أحد أنه فعل هذا الفعل؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل أنت أحرص على الخير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانوا أحرص شيء على الخير، حتى كانوا أحرص على الخير من أنفاسهم، كانوا أحرص على الخير من أنفاسهم. فهل أنت أحرص على الخير وأحرص على الاتباع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما تفعله أنت ما هو إلا افتئات على شرع الله تبارك وتعالى. وقد بيّن لنا رب العالمين تبارك وتعالى أنه قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففعلك هذا، ففعلك هذا على حسن طويتك، على حسن طويتك، فيه اتهام لدين الله عز وجل بالنقصان، فيه اتهام لدين الله تبارك وتعالى بالنقصان. وأنت وقفت على هذا الموطن فأنت تكمل هذا النقص. هل هذا يتأتى من مسلم؟ هل هذا يتأتى من مسلم محب غيور على دين الله عز وجل؟ هذا أمر. الأمر الذي بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدين وشهدت الأمة، شهدت الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا قد بلغت، ألا قد بلغت، ألا قد بلغت؟ قالوا نعم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، فقال اللهم فاشهد. يبقى بلغ ولا لم يبلغ؟ فبفعلك هذا أنت تتهم، أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمورا أو أمرا من الدين لم يبلغ صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر خطير واتهام خطير للنبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الإنسان في عداد الخارجين عن دين الله عز وجل. أيضا الأمر الآخر أن تكون قد علمت خيرا خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تبلغه للأمة، تخبر هذا الخير وتبلغ هذا الخير للأمة، فهل يقول هذا أيضا مسلم؟ هذه أيضا من الأمور التي يجب التنبيه عليها، التنبيه عليها وتوقي هذه الأمور. أيضا الإشكالية في هذا الأمر التلبيس على العوام، التلبيس على الجهال، التلبيس على عوام الناس، أن بفعلك هذا يظن عوام الناس وجهال الناس أن هذا من ماذا؟ أن هذا من الآذان، أن هذا من الآذان. ولذلك تأتي الخصومات بسبب هذا، أنه إذا ما يعني هداه الله عز وجل واستقام وأراد بعد ذلك أن يحرز شيئا من الخير فيؤذن، فعندما يؤذن لم يؤدي إلا ما قد سمعه من قبل، فيفعل هذا الفعل ظن منه أن هذا إيه؟ لن يقول أن هذا، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أنت أنها مستحبة، أنها مشروعة أو كذا، لن يقول هذا، ولكن سيقول إيه؟ هكذا سمعته، فوقع عنده أن هذا من الإيه؟ أن هذا كمالة الآذان، أن هذا من الآذان، فتكون قد زدت في الأصل ما لم يأتي به نص وما لم يأتي به شرع. فانظر إلى خطورة العمل وإلى خطورة البدع. وإن كنت تقول أنك حسن النية أو صادق في المحبة وشيء من هذا القبيل، ونحن يعني لا نتهمك في شيء من هذا، ولكن الأمر دين ولكل شيء حقيقة. فإذا كانت الدعوة كما تقول، فلكي تسلم لك الدعوة لابد من تحقيق الدليل على الدعوة وإقامة الحج على هذه الدعوة، ولن تقام الحج على هذه الدعوة إلا باتباع صحيح، إلا باتباع صحيح. فلابد أن نتبين هذا الأمر ونقف على هذا الأمر، خاصة وقد جاء عن بلال رضي الله عنه قال آخر الآذان، آخر حاجة في الآذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هل علمت أن بلال زاد على ذلك شيئا، أو في أذان أبي محذورة، أو في أحد ممن أذن سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم أو في عهد الخلفاء الراشدين أو من بعدهم، هل علمت أحدا زاد على هذا شيئا حتى تأتي أنت فتزيد في الأصل ما ليس منه؟ فهذا أمر خطير جدا وتلبيس في على الناس في دين الله تبارك وتعالى. أيضا الدين ليس كلأ مباحا، ليس متروكا، ليس له حريم. الدين ليس متروكا هكذا، كل من استحسن شيئا جعله من الدين وجعل له الأصل أنه مشروع وأنه طيب وأنه كذا وكذا وكذا وكذا. فانظر إلى المغضوب عليهم وإلى الضالين، ما هذه بدعتهم وهذا دينهم. فانظر إلى ماذا فعلوا، هل عندهم شيء من الدين الآن بعد أن تنكبوا من دينهم وبعد أن أحدثوا وبدلوا بزعمهم وكذا وكذا وكذا وكذا؟ ثم ما يدريك أنت بعقلك القاصر أن هذا حسن وهذا قبيح حتى تأتي أنت فتحسن أو تقبح بعقلك أنت؟ قد كفينا ولله الحمد والمنة، فلسنا في حاجة إلى تحسينك ولسنا في حالة كذا في حاجة كذلك إلى تقبيحك، فقد كفانا الله عز وجل هذا الأمر وأتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد كمال هذه المنة وبعد تمام الدين وبعد أن بين لنا القطميرة والنقيرة والفتيلة في أمر الله تبارك وتعالى، وتركنا على الجادة، تركنا على الواضحة، ما زاغ عنها إلا هالك، ما زاغ عنها إلا إيه؟ إلا هالك. ولذلك عندما قال رجل للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إني أريد أن أحرم من غير الميقات، يعني يريد أن يطيل مدة إحرامه، النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمعتمر وللحاج مواقيت مكانية، إذا جاءها من أراد العمرة أو أراد الحج فلا يجاوزها إلا إيه؟ إلا محرما، إلا إيه؟ إلا محرما، يعني بنية الإحرام. واضح كده هذا الأمر؟ فهذا الرجل أراد أن يحرم قبل الميقات، فقال له الإمام مالك لا تفعل، لا تفعل، مع أن المسألة يعني ليس فيها يعني إيه، لا إشكال في هذا الأمر. وقد يحدث هذا للضرورة الآن، مثلا كالذي يحرم مثلا من بيته أو يحرم من المطار أو كذا أو كذا، إن في الطيارة يشق هذا الأمر جدا، واضح. فقال له هذا وهو في سعة وفي راحة وكذا، ولكن أراد أن يفزم، فقال لا تفعل. قال لما؟ قال أخاف عليك الفتنة. قال أخاف عليك ماذا؟ الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا تأمن، أنت أخذت على دين وأخذت على هذا وعلى وتستحسن وتستحسن وتستحسن فتفعل هذا، فتجد نفسك قد خرجت من دين الله عز وجل. وعندما سئل الإمام أحمد عن الفتنة قال الفتنة الشرك أو الكفر والعياذ بالله. المسألة خطيرة جدا. أما ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما عندما سأله سائل قال له أوصني وصية أوصي بها من خلفي، أو كما قال، فقال له اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يبقى الأمر هو إيه؟ الأمر هو الاتباع، الأمر هو الاتباع. فكل ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعله نصب عينيك، كل ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعله نصب عينيك والتزم، تكون بذلك قد قمت بأمر المحبة أو بالمحبة الواجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه المحبة المفتاتة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفتاتوا لا على الله عز وجل ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول هذه الأمة. فهذه يعني نصيحة في هذا المقام، والله تبارك وتعالى المستعان. الأمر الذي بعد ذلك فضائل الآذان، ويمكن مسألة الفضائل تأخرت عن مسألة الأخطاء. ويمكن البعض يقول طب ما كان الأول نجيب الفضائل، لكن يعني شاء الله تبارك وتعالى أن يحدث هذا ابتداء، واضح كده. أمر آخر، إن دائما أبدا يعني الإنسان إذا ما عرف الأخطاء ابتداء مثلا ثم عرف بعد ذلك الفضائل، قد يكون ذلك أحرى له، أنه ما يقدم على الفضيلة إلا بعد أن يتم العلم حتى يتحصل له ثواب هذا الفضل، يعني كما نقول تخلية وإيه، وبعد كده تأتي التحلية. فالناس تحب الآذان، فيه فضل وفيه كذا وكذا وكذا، لكن لما يعرف أن في أخطاء، أن في جهل بأمور معينة، وهذه الأمور المعينة قد توقع في المخالفات شرعية في الآذان إلى آخر هذه الأمور، فيكون لديه هذا الحرص أن يحصل هذا الفضل بدون إيه؟ بدون مخالفة. فلعل هذا يعني من هذا القبيل. أما فضائل الآذان فمنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، له صوت، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. الإقامة يعني يدبر كذلك. هذا الحديث متفق عليه. فالآذان بذلك مطردة للشيطان. ومن ذلك أن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، فقال: هي من المدينة على حوالي ستة من المدينة 36 ميلا، أخرجه مسلم. يعني على بعد في المدينة، لو أذن في المدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الشيطان على هذا الإيه؟ على هذا البعد 36 ميل حتى لا يسمع الإيه. وطبعا ده يعني أكنه في هذا الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان كان بيبلغ هذا الإيه؟ المدى تقريبا، فهو بيوصل لمدى أبعد منه حتى لا يسمع. فإذا زاد المدى بالمكبرات وكذا، إذا هيعمل إيه كمان؟ هيبتعد أكثر وأكثر. وعن أبي هريرة: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. الحصاص اللي هو إيه برضو؟ الضراد، اللي هو هذا الشوط الصوت، أو أشد ما يكون العد، أشد ما يكون الإيه؟ الجري اللي بيجري حتى يبتعد عن مكان إيه؟ عن المكان الذي يأتي منه الآذان. أيضا عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لابن أبي صعصعة الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء بقى، شجر، جماد، أي شيء مما خلق الله عز وجل، إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة مرفوعا، وطبعا في استحباب الأذان للمنفرد، في استحباب الأذان للمنفرد، لو فاتتك الصلاة أو كنت في عمل أو كنت في مكان ليس فيه جماعة ولا كذا، عليك أيضا أن تؤذن وأن ترفع صوتك بهذا الأذان، خاصة يعني كنت في فضاء. لكن يعني مثلا في مدينة أو كذا، يعني تسمع قدر نفسك حتى لا تلبس على الناس أمرهم يعني. فأذن فإنه يشهد لك الجن ويشهد لك الإنس ويشهد لك كل شيء، يشهد لك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وعن أبي هريرة مرفوعا: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان يعني، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة بينهم، لاستهموا عليه. متفق عليه، يعني مش عارفين يعني يعملوها إزاي، هيعملوا إيه؟ يعملوا قرعة فيما بينهم، فالذي تقرض عليه القرعة هو الذي يؤذن، هو الذي يقف في الصف الأول. أيضا جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مرفوعا: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. قيل: أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى. فتشوفا دائما أبي المتشوف يعمل إيه؟ بيرفع عنقه، يطير كده عنقه للتشوف يعني، حتى يرى يعني، هكذا يعني واضح. فمتشوفون لرحمة الله عز وجل، فده أكثر الناس أعناقا أو أطول الناس أعناقا. فالتشوف دائما أبدا بيعمل إيه؟ يمد العمر. قيل: أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه من كثرة ما يرونه من الثواب، يعني من شدة ما يرون من الثواب، يعملوا إيه؟ يطيل أعناقهم حتى إيه؟ ينظروا إلى ما أعد الله عز وجل للمؤذنين من ثواب. وقيل: الأمر على حقيقته، يعني في طول العنق، في إطالة العنق، ليس المراد تشوف يعني. وقيل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناق المؤذنين، طالت أعناق المؤذنين لئلا ينالهم ذلك الكرب، والعياذ بالله. شوف المسألة عاملة ازاي بقى برضو، يعني البعض قال تشوف إلى رحمة الله فجعلوا أولوا هذه المسألة، البعض الآخر قال هو على حقيقته، إن الناس تلجم في العرق، فعندما يأخذهم العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى كذا، وهناك من يلجمه العرق إلجاما، يحصل إيه؟ تتطاول أعناق المؤذنين حتى يسلموا من هذا الكرب، والله تعالى أعلى وأعلى. كذلك من فضائل الأذان غفران الذنوب. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل، اللي هي الصخر البارز في الجبل، الصخر البارز في الجبل، في رأس شظية بجبل، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يبقى لأجل هذا الأذان حصل إيه؟ ترتب عليك كم أمر، يعني تعجب الرب تبارك وتعالى منه سبحانه وتعالى، وخاطب ملائكته في شأن هذا العبد. انظر إلى هذا الفضل، يعني يذكر هذا العبد في الملأ الأعلى، هذه مسألة. طب والحاجة الثانية، ما الذي حمل العبد على هذا؟ الخوف من الله تبارك وتعالى. طيب ما ثواب هذا الخوف، وما ثواب هذا الفعل المترتب على الخوف؟ أن الله عز وجل غفر له الذنب، وهنا غفران ذنب مطلق، غفران ذنب مطلق، فانتبه إلى المعنى، غفر له ذنب مطلق، واضح كده؟ طب وعمل إيه كمان؟ وأدخله الجنة، وأدخله الجنة. لماذا؟ لأنه أذن في رأس شظية، يعني أذن منفردا. ما حمله على ذلك إلا ماذا؟ إلا الخوف من الله عز وجل، إلا الخوف من الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا الفضل الذي يناله العبد بإقامته لآذان رب العالمين تبارك وتعالى. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني وأحمد بسند صحيح. وذلك لأن آذان هذا العبد قالوا فيه إعلام للملائكة والجن بدخول الوقت، فإن لهم صلاة أيضا وشهادة الأشياء على توحيد ومتابعته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتشبه بالمسلمين في جماعتهم. واضح كده. وكانت يعني مسألة ان فيه اعلام للملائكة بالوقت او كده دي مسألة، لكن الباقي يعني متجه، الباقي متجه لما فيه من شهادة الاشياء له بذلك عند الله تبارك وتعالى، والشهادة بالتوحيد مما اشتملت عليه معاني الفاظ الاذان وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، متابعة السنة، التشبه بالمسلمين، اظهار شعار الاسلام، كل هذه المعاني المذكورة يعني لا شك فيها أولى من مسألة إعلام الملائكة بوقت العبادة وكذا، الله تعالى أعلى وأعلم. كذلك عن أبي هريرة مرفوعا قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وأخرجه أحمد بسند صحيح. قال أهل العلم: الضمان هو الحفظ والرعاية، لأنه يحفظ على الناس صلاتهم، يحفظ على الناس صلاتهم، وقيل إن صلاة المأمومين في عهدته، أنه مؤتمن عليه، مؤتمن على الصلاة، وصحة الصلاة مقرونة، وصحة صلاة المأمومين مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام. والمؤذن مؤتمن أمين على مواقيت الصلاة، وقيل أمين على حرمات الناس، يعني طبعا ممكن أحيانا المؤذن بيرتقي إلى أماكن عالية، يصعد لأماكن على أسطح منازل أو كذا أو كذا أو كذا، وطبعا دي ممكن تكشف عورات الناس، عورات الناس، فإما أن يكون أمين على الوقت، وإما أن يكون أمين على الإيه؟ على هذه العورات إذا خرج لإقامة شعائر الله عز وجل وينظر إلى العورات، بدأ أذانه شاهد عليه، أذانه شاهد عليه، لأنه ما استحضر أبدا عظمة ألفاظ الأذان أبدا، ما استحضرها أبدا ولا خطرت على قلبه معاني هذه الألفاظ ومعاني هذه الكلمات، وإلا لو استحضرها فعلا لخشع لله عز وجل ولا أعرض عن التلصص على الناس في بيوتهم وكذا وكذا. فإما أنه أمين على المواقيت، أو أنه أمين على الأعراض، لا يتلصص على أعراضي أو لا ينظر على أعراض الناس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من الأمور التي قد يتأتى فيها برضو شيء من هذا الأمر، إذا كان الأذان له هذا الفضل وله هذه المكانة وله هذه الأهمية، فهل باشر النبي صلى الله عليه وسلم التأذين؟ واضح كده؟ هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الأذان؟ ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذلك مرة في سفر صلى الله عليه وسلم، وأخرج ذلك الترمذي في جامعه رحمه الله تبارك وتعالى عن يعلى ابن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فانتهوا إلى مضيق وقد حضرت الصلاة، فمطروا، نزل عليهم مطر، فمطروا السماء من فوقهم، الشتاء نازل عليهم من فوقهم، والبلة من أسفلهم، الأرض تحت منهم يعني مبلولة صينية كده يعني. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، وجزم بذلك النووي رحمه الله تبارك وتعالى وعزاه إلى جامع الترمذي. الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى قال: لكننا وجدنا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وجدنا هذا الحديث من الوجه يعني من السند، وجدناه من الإيه؟ من الوجه يعني من الطريق أو بالإسناد الذي أخرجه الترمذي، ولكن في لفظ المسند: فأمر المؤذن فأذن وأقام، فأمر المؤذن فأذن وأقام، وكذا هو عند البيهقي في السنن، وكذا هو عند البيهقي في السنن. الأرناؤوط قال: إسناده ضعيف. قال ابن القطاني: عمرو بن عثمان لا يعرف كوالده اللي هو يعلى ابن مرة، اللي هو يعلى ابن مرة. فعرف بذلك أن رواية الترمذي وقع فيها اختصار، وقع فيها ايه؟ اختصار، يعني كده جبنا المرويات اللي جاءت في هذا المقام عشان نشوف المسألة. فالإمام أحمد أمر المؤذن، الترمذي قال لك ايه؟ فأذن، ماشي كده، فأذن وأقام. طب ايه المسألة ديت؟ قال لك أن اللي وقع عند الترمذي في جامعه وقع ايه؟ مختصرا، وقع مختصرا، وأن قوله أذن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يؤذن وأن يقيم. واضح كده؟ يبقى فأذن وأقام أي أمر ايه؟ أمر المؤذن الذي معه أن يؤذن وأن يقيم. زي ما الإنسان مثلا يقال أن الخليفة أعطى العالم الفلاني أو الإنسان الفلاني أعطاه 1000 دينار، هل بشر الخليفة العطاء بنفسه ولا أمر له وراه وجاء مثلا صاحب الخزانة أو صاحب بيت المال أو شيء من هذا القبيل هو الذي أعطى الرجل؟ فالذي باشر العطاء هو الخازن القائم على بيت المال أو قائم على الخزانة، هو الذي باشر العطاء، فهذا هو المعطي على حقيقة، لكن بإذن من؟ بإذن الخليفة. فيبقى الخليفة هو الآمر والخازن هو هو المباشر. فكذلك الأمر ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالآذان أو هو أذن، يعني أعطى الأمر بالآذان، والذي باشر التأذين هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده جمعنا ما بين حديث المسند والبيهقي وحديث مين؟ وحديث الترمذي، وإن كان يعني في النهاية أنه ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. العلماء بقى يتكلموا على مسألة من المسائل، أيهما أفضل، التأذين أم الإمامة؟ يعني بعد العرض ده كده، أيهما أفضل، التأذين أن الواحد يؤذن ولا يبقى إمام؟ ماشي كده. طبعا احنا دلوقتي يعني الحركة او الامر السائد ان الكل دلوقتي عايزين يبقوا ائمة، مفيش حد عايز يبقى مؤذن. ليه؟ الله المستعان، بقى فيها وجاهة وده اللي بيقف في القبلة، بتبقى يعني مسألة. ولما يجي مثلا حتى لو في سؤال ولا اي حاجة يدوروا على الشيخ اللي كان مش كده، ففيها برضو يعني كده. وتيجي بقى في رمضان المسائل دي تزعلنا وتزعل ناس كتير، يعني مش كده؟ ده عايز بقى إمام، وأنا ليه ما صليش، وأنا مستعد طول السنة اللي هم حبة التراويح دول، الحبة كده يعني لحبة التراويح أنا مستعد لهم، وعمال يعني أراجع وعمال أحفظ وعمال كذا عشان أجي أعمل كده والتاع دوت، ماشي؟ والبعض يشتكي مثلا اذا كان فيه بيصلوا بالليل ولا اي حاجه، يقول لك لا انا مش عايز اصلي بالليل، ليه؟ اصل ما حدش بيجي بالليل يسمعني، سبحان ربي العظيم، مش كده؟ فخلينا انا مع الناس اللي بتبقى موجوده ياما، والناس هنا بيبقى موجوده وبيسمعوا يعني، فعايز عايز سميعه، عايز سميعه. فشوف الامور راحت لحد فين، بقت مسائل خطيره جدا، بقت مسائل خطيره جدا. وده طبعا ينافي الاخلاص، ينافي الإخلاص. فانتبه لهذا المعنى، ننتبه لهذا المعنى. فالمهم العلماء ذكروا خلافا في أيهما أفضل، الإمامة ولا التأذين. استدلوا بالحديث اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وبالأحاديث السابقة استدلوا بما سبق على أن الأذان أفضل من الإمامة، بكل الأمور اللي احنا ذكرناها، حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي هريرة، حديث عقبة بن عامر، استدلوا بهذه الأحاديث على أن الأذان أفضل من الإمامة. قالوا لأن الأمين أرفع حالا من الضمين، الإمام الضامن والمؤذن مؤتمن. قال لك فالمؤتمن ده أمين أرفع حال من الإيه؟ من الضمين. واضح كده؟ فقال لك ده مما يقدم الأذان أو المؤذن على الإمام. وقيل بل الإمامة هي الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة الأعظم صلى الله عليه وسلم. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أو فعل الأذان، وما كان ذلك عمل الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عملوا بالإمام. ومحال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال في حقهم أن يتركوا الأفضل، أن يتركوا الإيه؟ أن يتركوا الأفضل. وكذلك كان أمر كبار العلماء، كان الأمر من كبار العلماء، ومحال أيضا أن يكونوا إيه؟ تاركين للإيه؟ للأفضل، للأفضل عند الله تبارك وتعالى. ثم الأمين وهو المؤذن متكفل بالوقت. واضح كده؟ يبقى المؤذن متكفل بالإيه؟ بالوقت وحسب، اللي هو وقت الأذان أو وقت الصلاة. أما الإمام فهو الضامن المتكفل بأركان الصلاة، وهو الذي يتعهد بالسفارة بين المأمومين، بين المصلين وبين ربهم تبارك وتعالى في الدعاء. فأين هذا من هذا؟ فأين هذا من إيه؟ فأين هذا من هذا؟ والإمام خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعني يتولى الإمامة هو إيه؟ يفعل فعل من؟ يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤذن خليفة لمن؟ لمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفعل فعل مين؟ يفعل فعل بلال، ويفعل فعل عبد الله بن أم مكتوم وأبي محفورة المؤذنون. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا: فالإرشاد هو الدلالة الموصلة إلى الغاية. يبقى هداية ودلالة توصل إلى إيه؟ توصل إلى غاية منشودة. الغفران مسبوق بوجود إيه؟ بوجود ذنب، فيغفر للمؤذن، فيغفر للمؤذن. وهذا ما يعني رجح قول القائلين بأن الإمام أفضل من الإيه؟ أفضل من التأذيب، أفضل من التأذيب، وهو مذهب الحنفية وجمع من الشافعية وغيرهم، وهو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. الأمر الذي بعد ذلك حكم الآذان، حكم الآذان. اتفق العلماء على أن الآذان مشروع للصلوات الخمس وللجمعة، ولكنهم اختلفوا في حكمه، هل هو واجب أو سنة مؤكدة، هل هو واجب أو سنة أم سنة مؤكدة. وإن كان واجبا، هل هو واجب فرض عين أم فرض كفاية؟ وإن كان بدل يعني إن أستحبه، بدل مسألة واجب عيني، يعني لو قلنا أنه واجب يفيد الوجوب مطلقا أم فرض كفاية، ممكن يبقى لها يعني مدخل عن أن يكون فرض كفاية أو فرض عين. لأن فرض عين دي يعني من المضايق، وما يدل عليها دليل يعني أو اللي تمسكوا بأنه فرض عين أدلتهم في هذا يعني ما تنهض، ما تنهض في الحجية. فعشان كده العلماء ممكن يتكلموا على وجوب وعلى فرض كفاية. وإن كان اللي قاله بفرض العين معروف، يعني معروف قوله، لكن يتكلموا على وجوب أو فرض كفاية. واضح كده؟ وده هنجيله إن شاء الله عز وجل. وممكن يكون في شيء من الجمع بين من قال بالوجوب وبين من قال بفرض الكفاية، بين من قال بالوجوب وبين من قال بفرض الكفاية. أولا المذهب الأول وهو القول القائل أن الآذان سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قال به أبو حنيفة رحمه الله، وقال به الإمام مالك. لكن الإمام مالك رحمه الله حصل اختلاف في النقل عن الإمام مالك، وقع اختلاف في النقل عن الإمام مالك. فقال ابن رشد: قيل عن مالك أن الآذان فرض على مساجد الجماعات، فرض على مساجد الإيه؟ الجماعات، وقيل سنة مؤكدة، ولم يره الإمام مالك على المنفرد لا فرضا ولا سنة. الإمام مالك لا يرى أنه لا فرض ولا سنة عليه على المنفرد، على المنفرد. وقال ابن عبد البر في التمهيد المشهور من مذهب مالك عن الإمام مالك يعني وعن أصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات حيث يجتمع الناس لأئمة، حيث يجتمع الناس لأئمة، فأما سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فإن الإقامة تجزيهم، أن الإقامة تجزيهم. وهذا القول روي أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر ما كان يرى الأذان في السفر، ولكن كان يرى الإقامة فقط، كان يرى الإقامة فقط، اللهم إلا الأذان في الفجر. يعني كان إذا كان في سفر فإنه لا يترك الأذان في الفجر. وهنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير على أحد إلا بعد الفجر، فإن سمع أذانا أمسك صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسمع آذانا أغار عليه الصلاة والسلام. وده معروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر إلا في صلاة الفجر، أما بقية الأوقات فلم يكن يفعل إلا الإقامة فقط. وكان يقول إنما الآذان، الآذان لجيش أو لركب لجماعة، يعني لهم إمام، لهم إمام. أما المسافرين هكذا فلا يلزمهم الأذان، ولكن تكفيهم وتكفيهم الإقامة. وهذا أيضا يعني رواه الإمام مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أن الذين قالوا أن الأذان سنة في حق الجماعة هو عندهم سنة في حق المنفرد أيضا، يعني قالوا أن الأذان سنة في على الجماعة، قالوا أيضا أن الأذان سنة عليه على المنفرد، يعني يستحب للمنفرد. طبعا عندنا حديث أبي سعيد الخدري وحديث عقبة بن عامر وغيره في فضل أذان المنفرد الذي أذن في باديته أو أذن في غنمه، فإنه ما من جن ولا إنس ولا شيء خلقه الله عز وجل إلا شهد له يوم القيامة، والآخر الذي يؤذن ويقيم فيقول الله تبارك وتعالى أنه ما فعل ذلك إلا مخافتي، فيغفر له الرب تبارك وتعالى ذنبه ويدخله كذلك الجنة. فهو سنة عندهم للجماعات وسنة للإيه؟ وسنة كذلك للمنفرد، لكن يتأكد يبقى سنة مؤكدة في حق الإيه؟ في حق الجماعة، في حق الجماعة. إلا أن الإمام مالك جاء عنه أنه لا يستحب للمنفرد، الإمام مالك لا يستحب الأذان للمنفرد. ده كلام للعلماء في هذه المسألة، وهو سنة مؤكدة عند الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، لكن ما هوش مذهب مذهب الإمام أحمد. فالإمام أحمد مذهبه أو مذهب الحنابلة أنه فرض على الكفاية، أنه فرض على الكفاية. قال الإمام النووي في المجموع مذهبنا، ده مذهب الشافعية، مذهبنا الإمام النووي والمذهب الإيه؟ مذهبنا يعني الشافعية، مذهبنا المشهور أنهما سنة، يعني الأذان والإقامة أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد، لا يجبان بحال، يعني ليس إيه؟ ليس من الواجب لا على الجماعة ولا على الإيه؟ ولا على الفرض، لا في الحضر ولا في السفر، لكن هو إيه؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. جاء عند الشافعية وجه آخر بأن الأذان للصلوات الخمس سنة، قال الصلوات الخمس الأذان لها إيه؟ سنة، إلا في يوم الجمعة. الأذان بتاع يوم الجمعة عند الشافعية إيه؟ فرض. الأذان يوم الجمعة عند الشافعية فرض على الكفاية. قال النووي في المجموع والثالث فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، سنة في غيرها. واضح كده؟ ده كل دي أقوال بتدور داخل إيه؟ داخل المذهب في مسألة الأذان. طيب لما حبوا يستدلوا بقى الأدلة بتاعتهم في هذه المسألة إيه؟ استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان في بعض الأحوال، ترك الأذان في بعض الأحوال. جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أطول حديث وأجمع حديث لصفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة، خطب بعرفة ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. احنا عارفين من السنة في يوم عرفة بيعمل ايه، يبقى فيه الخطبة بتاعت يوم عرفة وبعد كده الأذان وبعد كده بيصلي بيقيم وبيصلي الظهر وبعد كده يقيم وبيصلي الايه وبيصلي العصر، لكن ما بيأذنش للعصر، فيتبقى أذان واحد وايه وإقامتين، أذان واحد وإقامتين. نعم. وقال أيضا حتى أتى المزدلفة، المزدلفة اللي هي جمع اللي هي بعد الإفاضة من عرفات يذهب إلى إيه؟ إلى المشعر الحرام أو جمع أو المزدلفة، كل دي أسماء لموضع واحد، كل دي أسماء لموضع واحد. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل، يبقى برضو إيه أذن إيه أذان واحد وإقامتين. فقال لك ده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإيه؟ ترك الأذان في بعض الأحوال. لكن هنا السؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان بالكلية؟ واضح كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ده كان في حال سفر، مش كده؟ ده حال إيه؟ حال سفر. فممكن يكون ترك الأذان الثاني أذان العصر أو أذان العشاء، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه على أنه رخصة من رخص السفر زي الجمع، مش احنا بنجمع في السفر احيانا، فالجمع ايضا رخصة من رخص السفر، فممكن يكون هذا ايضا رخصة من رخص الايه من رخص السفر. لكن يجي بعض اهل العلم يتكلم، هل الاذان اللي احنا بنأذنه هل هو لدخول الوقت للاعلام بوقت الصلاة ولا الاذان بالصلاة؟ فبعض اهل العلم يقول لك لا الاذان للوقت، البعض الاخر يقول لك الاذان للصلاة، البعض الاخر يقول لك الاذان للوقت وللصلاة معا، ماشي كده. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في احد الاصفار عليه الصلاه والسلام ونام عن صلاه الفجر حتى انقضته الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من الوادي، ثم بعد ذلك عندما ارتفعت الشمس يعني دخل وقت استباحه الصلاه امر بلال ان يؤذن. الاذان هنا الايباء فين وقت الفجر هنا؟ وضحت كده المسألة؟ فين وقت الفجر هنا؟ ما فيش وقت للفجر، لأن وقت الفجر مضى، يبقى الأذان هنا لماذا؟ للصلاة، يبقى الأذان هنا كان إيه؟ للصلاة. فالمسألة فيها إيه؟ فيها كلام للعلماء. المسألة في الكلام ده هنا العلماء يتكلم يقول لك طيب إذا كان للوقت، إذا كان الأذان للوقت واضح كلام، طيب ما الأوقات في حق الذي يجمع؟ ثلاث أوقات بس مش خمس أوقات، لأن هيبقى عندي وقت الفجر وهيبقى عندي وقت الظهر والعصر واحد وعندي وقت المغرب والعشاء أيضا إيه؟ أيضا واحد. فإما أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع إيه؟ أو يجمع جمع تأخير. فإذا كان الأذان للوقت يبقى هو أذن للوقت، لما فيش حاجة ما أنا أكرر الإيه؟ أكرر الأذان عند صلاة العصر ولا عند صلاة الإيه؟ ولا عند صلاة العشاء. واضح كده؟ طيب نكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.